بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ صوره الزمر. احنا عارفين الحسنه بعشرة الى 700 ضعف الى ما شاء الله. مع الصابرين بالذات بقى تفسير الايه دي يغرف لهم من الحسنات غرسا. خد على قد ما تقدر، خد خد بزياده كمان. ليه؟ انت صابر، صبرت واحتسبت فهنيئا لك. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني يغرف لهم من الحسنات غرفا. وربنا تبارك وتعالى في سوره الرعد يقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنات السيئه اولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار ايه؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. شوف بقى في الجنة الملائكة بيخشوا عليهم من كل باب، بيقولوا لهم ايه؟ سلام عليكم بايه؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا ثواب الصابرين الجنة، الجنة رضوان الله تبارك وتعالى. يكفي ان الله قال في سورة البقرة لما قال قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة ده لمين؟ الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم بإيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، بشرهم بإيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبروا. يكفي أن الله في سورة الأحزاب يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصائمين إلى آخر الآيات اللي قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. أدي واحد اثنين. وأجرا عظيما، وأجرا عظيما. هكذا ربنا تبارك وتعالى يعد الصابرين بهذا الثواب الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر ضياء، ويقول: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير. صحيح مسلم: ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الصبر بانواعه الثلاثه: صبر على طاعه الله، صبر على اجتناب معاصي الله، صبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. نسال الله عز وجل ان نكون من الصابرين، وان يجعلنا من الصابرين، وان يعطينا ثواب الصابرين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يدعوكم الاخ خالد الزعفراني لحضور حفل عقد زواجه وجري بمشيئه الله غدا الخميس، بكره الخميس الساعه 6، مش على المغرب، لا قبل المغرب الساعة 6 بمسجد عمر بن الخطاب بكامب الشيزار. الأخ إبراهيم الزعفراني، خالد الزعفراني، خالد الزعفراني في مسجد عمر بن الخطاب بشارع بورسعيد بكرة الخميس إن شاء الله. الأخ مجدي علي أحمد عبد الواحد السائب يدعوكم لحضور حفل عقد زواجه، وأيضا لحضور زفاف الأخ كمال علي، وذلك يوم الاثنين القادم بمسجد أبو عمر بالورديان هنا في المسجد. بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. يدعوكم الاخ محمود شبان لحضور حفل زفافه بمسجد ابو عمر يوم الاحد اللي جاي 28/7 بعد صلاه المغرب يوم الاحد هنا ان شاء الله. وان شاء الله الاخوه يلبوا الدعوه باذن الله. سؤال: يريد رجل ان يتصدق بمال او يحج لاخته المتوفاه، فهل يصل ثواب هذا المال او الحج اليها؟ الحج لا، لان الحج يكون ابن، يكون ابن من العصب، هو اللي يحج لابوه او يحج لامه بشرط ان هو يكون حج عن نفسه يعني. لكن الصدقات ممكن تصل الميت عليه الصلاه والسلام، لكن الحج لا. اخوانكم بمنطقه نجع العرب خلف قضبان السكه الحديد بالمتراس يناشدونكم التبرع لاتمام بناء مسجد الامام الشافعي. المسجد دي يعني كبير من المصلين ومبني بالطوب الاحمر بس، وعايزين يسقفوه. فان شاء الله اللي يعني يتبرع باذن الله، وطبعا التبرع للمساجد ده اصلا خير كثير لانه يعتبر صدقه جاريه، ياخذ حكم الصدقه الجاريه. اسلام الزوج الملتزم جدا امام